ينتظرونه فيصلي بهم العشاء، فتكون بالنسبة له نافلة وبالنسبة لغيره فريضة. ومر معنا أيضا أنه لا يصح الاقتداء بمن ترك ركنا وهو يعلمه، ولا يصح الاقتداء بالمرأة ولا بالصبي. ومر معنا أنه يصح اقتداء المفترض المتوضئ بالمتيمم، وذكرنا هنالك أنه لا يبعد أن يقال في المتيمم ما يقال في من به حدث دائم كالمستحاضة بالنسبة للنساء، ومن به سلة بول ونحوه بالنسبة للرجال، فإن هؤلاء لا يجوز أن يتقدموا غيرهم ولا أن يأموا غيرهم لأنهم أصحاب حدث، وإنما خففت الشريعة عنهم فأجازت لهم أن يصلوا على تلك الحال لأنهم لا يستطيعون غير ذلك، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. أما المتيمم فقد ذكرنا أنه لا يبعد أن يقاس عليهم باعتبار أن التيمم مبيح لا رافع، ولكن الصحيح هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمل الصحابة، عن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه على الصلاة بمن معه وهو متيمم وهم متوضئون. وإن كان هذا القول الذي أشرنا إليه في المرة الماضية قول لبعض العلماء، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه يجوز اقتداء المفترض المتوضئ بالمتيمم، والأصل في ذلك ورود الدليل الشرعي، ولو لم يرد دليل شرعي لقلنا إن مثله مثل من به حدث دائم كمن به سلس بول أو كالمستحاضة من النساء. فقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أصابته جنابة وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه في مهمة، فأم بهم تيمم لشدة البرد وصلى بهم، فعندما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. وثبت أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه أم ببعض الصحابة وهو متيمم بعد أن أصابته جنابة ولم يغتسل، طبعا له عذر يبيح له التيمم، التيمم لا يكون إلا بشروطه التي تقدمت معه. شاهد من هذا أنه يجوز للمتوضئ أن يقتدي بالمتيمم مع توفر الشروط السابقة التي ذكرت في الإمامة فيما مضى، فإذا كان أحسنهم قراءة، وإذا كان هو صاحب السلطان أو كان هو الإمام الراتب ونحو ذلك، فإنه يستحق التقديم حتى وإن كانت به جنابة، أو سواء كان متيمما للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر، بشرط أن يوجد ما يبيح له التيمم هذا. نعم، نستكمل في هذه الليلة إن شاء الله ما تبقى من شروط الإمامة. وقبل أن نشرع في الحديث عن موضوعات هذه الليلة، نود أن نشير إلى أن ما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله يا أم القوم أقرأهم وما ذكر معه، هذا لا يعني وجوب التقديم وعدم صحة الصلاة فيما لو قدم من هو أقل قراءة ممن على من كانت قراءته أفضل، بل هذا هو الأولى. لكن لو قدم من هو أقل منه قراءة وكانت قراءته صحيحة لكنها ليست كقراءة الذي أخر، فإن الصلاة صحيحة. وهناك قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله أنه تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، تجوز إمامة المفضول مع إمامة الأفضل، ولكن الأكمل والأتم والأولى أن يقدم صاحب التقدم. يعني إذا كان أحسن أخذا للقرآن أو أكثر حفظا له فإنه أولى بالتقديم من غيره، وهكذا في بقية الأمور. ولكن إذا كانت قراءته لا بأس بها وهناك من هو أحسن منه قراءة فتقدم صاحب القراءة الأقل فإن الصلاة صحيحة، وهكذا في بقية الأمور مما سيذكر معنا في هذه الليلة إن شاء الله. ويقاس عليه أمور أخرى كثيرة فيما لو كان المصلي الإمام في هيئته أو في لباسه أو في تمسكه حتى بالسنة كان أقل من غيره، فإن الصلاة صحيحة خلفه. والقاعدة في هذا أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، كل من صحت صلاته لنفسه، يعني إذا كانت صلاته لنفسه صحيحة فيما لو صلى منفردا صحت صلاته بغيره، طبعا مع اكتمال الشروط، يعني لو كان لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه لا تصح صلاته هذا بغيره إماما مطلقا بالاتفاق، لكن لو كان يحسن القراءة ولديه من الفقه ما يستطيع به إقامة الصلاة ومعرفة أركانها وشروط وجوبها ونحو ذلك فإن الصلاة خلفه صحيحة مع القراءة، لكن لو وجد من هو أفضل منه فالأولى أن يقدم صاحب الفضل. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام إن كان ذكرا، لما روي عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. متفق عليه. فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته. للحديث. حديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما يدل على أنه لا تصح الصلاة عن يسار الإمام إذا لم يوجد غيره، يعني إذا لم يوجد مصل مؤتم غير شخص واحد فإنه لا تصح صلاته عن يسار الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بذؤابة ابن عباس عندما قام يصلي عن يساره فأقامه عن يمينه، ولو كان هذا الأمر جائزا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه الأولى والأفضل، لكن نقول الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على الصحة، أنه لا تصح الصلاة إلا كذلك، وليست هناك قرينة تدل على جواز الصلاة عن يسار الإمام لمن كان وحده، ولو كان ذلك جائزا لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. نعم. مسألة، فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح، لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال أحمد: حديث وابصة حسن. وقال ابن المنذر: ثبت الحديث. وفي حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف: استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف. رواه الأثرم وهو نص. على استقبل صلاتك أي صلي صلاة جديدة، يعني أنما وهذا يعني أن ما مضى من صلاتك خلف الصف غير صحيح. نعم. مسألة، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، لما روى أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين. متفق عليه. هذا في يعني يدل على أن المرأة لا بأس بأن تصلي وحدها خلف الصف وليست كالرجل، فلا تقف عن يمين الرجل عن يمين الإمام ولا عن يساره، وإنما تصلي خلفه كما فعلت هذه المرأة عندما في الحديث الذي ذكره أنس رضي الله عنه، هذه المرأة صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، صلى في بيتها، استضافت النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يصلي في بيتها، فصف أنس رضي الله عنه هو ويتيم لهذه المرأة كان عندها، صف خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت المرأة فصفت خلفهم، فدل ذلك على أن الترتيب ينبغي أن يكون هكذا. قد يقول إنسان ربما لو أنها صلت بجوارهم أو صلت عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام أو صلت أمامهم لصحت ذلك، ولكننا نقول إن هذا المقام مقام بيان، والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على السكوت عن البيان في هذا المقام فإنه يدل على أن الترتيب في الصف خلف الإمام ينبغي أن يكون هكذا. وهناك اعتبار آخر أيضا، وهو أن النساء مأمورات بالابتعاد عن الرجال درءا للفتنة، وعندما تصف المرأة بقرب الإمام أو تصف أمام الرجال أو تصف معهم في الصف يكون هذا الفعل منها إثارة للفتنة، إثارة للفتنة، لأن النساء مأمورات بالصلاة في أواخر المساجد ومأمورات بالابتعاد عن الرجال، وصلاتهن مع الرجال أو أمامهن هذا كله مما يخالف النصوص الشرعية التي تطلب من النساء الابتعاد عن الانفصاق بالرجال حتى لا تكون هناك فتنة. مسألة، وإن كانوا جماع إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. مسألة، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه، ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه. مسألة، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه أبو داود. يعني يتحصل من هذا أنه لا يجوز أن يصلي المأموم الواحد عن يسار الإمام فقط، ويجوز أن يصلي عن يمينه، ويجوز أن يصلي عن خلفه، ويجوز أن تصلي الجماعة عن يمين الإمام ويساره وأن يتقدم عليهم قليلا، لكن يكون عن يمينه وعن يساره. والدليل في ذلك ما ثبت من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أمر ليس فيه مجال للاجتهاد، لأن ابن مسعود رضي الله عنه عندما يقر ذلك إنما يبين ما ثبت عنده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أجاز الصلاة على تلك الحال، فمن صلى خلف الإمام إذا كان المأمومون جماعة، فلو صلوا خلف الإمام أو عن يمينه أو عن جنبيه كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه فالصلاة صحيحة، لكن لا يجوز أن يصلي المأموم المنفرد أو جماعة المأمومين عن يسار الإمام فقط. مسألة، فإن وقفوا قدامه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به لأنهم يرونه فيقتدون به، بخلاف ما لو كان قدامه بخلاف ما لو كانوا قدامه ولأنه أخطأ موقفه فلم تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. يعني هذا هو السر، أن الإمام إنما جعل ليقتدي به المأمومون، فإذا كان المأموم متقدما على الإمام لم يعد الإمام إماما، إنما كان إماما لكونه قدوة لهم، فإذا تقدموا عليه فاتهم أولا الاقتداء بركوعه وسجوده وحركاته، هذا شيء. والشيء الثاني أنهم فوتوا معنى الإمامة، فإن الإمامة تعني ماذا؟ الاقتداء. فإذا أصبحوا هم قدام الإمام لم يعودوا مقتدين به، وإنما أصبح الإمام انتقل إلى حكم المأمومين، وهذا غير صحيح، لأننا فرضنا أنه هو القدوة لمن خلفه في الصلاة. فإذا كانوا كذلك فإذا كان إماما بالفعل فلا بد أن يكونوا خلفه، ولا بد أن يقتدوا بأفعاله، فإذا تقدموه فإنهم هم وغيرهم ممن لم يصلي معه ويسمع صوته فقط سواء، كما لو صلى الإنسان في بيته وهو يسمع صوت الإمام، أو كما لو صلى الإنسان الآن وراء صوت المذياع وهو لا يرى الإمام، فإنه لا تصح صلاته مع هذا الإمام لأنه لا يراه ولا يقتدي بحركاته. نعم. قلنا بأن الحرم هنا ليس كغيره، يعني الجهة التي فيها الإمام لا يجوز أن يتقدم أحد عليه، وأما في باقي الجهات فلا بأس. نعم. مسألة: وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، لما روى سعيد بن منصور أن أم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن، وروي عن إبراهيم قال: تأم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن، يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها، ولأن المرأة يستحب لها التستر فلهذا يستحب لها ترك التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها، فاستحب لها ذلك كالعريان. يعني إمامة المرأة مختلف فيها، بعض العلماء قالوا لا يجوز أن تأم المرأة حتى ولا النساء، وبعض العلماء قالوا يجوز أن تأم المرأة النساء لأنها مثلهن، فلا حرج في أن يقتدين بها، لكن تكون في وسط الصف لا تتقدم عليهن، لأنها مطلوبة بأن تضم نفسها وألا تتجافى حتى لا تنكشف عورتها. بعض العلماء يقول ويستدلون لهذا بفعل أم سلمة رضي الله عنها، فإنها صلت إماما بالنساء، وبعض العلماء يقولون إنها يجوز أن تأم في النافلة التي تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح ولا تأم في الفريضة. نعم. مسألة: وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ليكون أستر له فلا يرون عورته. نعم، يعني لو صفى اللصوص مثلا في طريق أو في مكان معين على مجموعة من الناس فسلبوهم ثيابهم، وهذا يحدث في بعض الأماكن، فلو سلبوهم ثيابهم وأصبحوا عراة، وستر العورة من شروط الصلاة، لكنهم هذه حالتهم، لا يستطيعون، لا يجدون ما يسترون به عورتهم، وكلهم سواء في ذلك، فماذا يفعلون؟ الصلاة واجبة، والصلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ماذا يفعلون؟ يصلون على حسب حالهم. لكن لو جعلنا إمامهم متقدما عليهم كما نفعل في بقية الأئمة الذين توفرت لهم جميع شروط الصلاة ومنها ستر العورة، لو جعلناه أمامهم انكشفت عورته بالنسبة لمن خلفه، فلذلك يصلي وسطهم، لأنه إذا صلى كذلك في وسط الصف لم يرى أحد عورته. نعم. مسألة: فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء تقدم الرجال لأنهم أفضل، ثم الصبيان لأنهم يلونهم في الفضيلة، ثم الخناثى لاحتمال أن يكونوا رجالا، ثم النساء. والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال، ثم صف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم. قال: هكذا قال عبد الأعلى، لا أحسبه إلا قال صلاة أمتي. يعني بدل قوله صلاة رسول الله يعني صلاة أمتي، والمقصود بأمتي أي أمة الإسلام، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يكون النساء آخر الصفوف، وقد ثبت أن أكثر صفوف النساء أجرا آخرها، وأن أقل صفوف الرجال أجرا آخرها. والسبب في ذلك أن أول صفوف النساء يقترب من آخر صفوف الرجال، فلذلك ندب الرجال دائما إلى أن يتقدموا إلى الصفوف الأول، وندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وبين عظم أجر الصف الأول. لو يعلم الناس ما في الصف الأول التفسير والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو يعلم الناس ما فيه من الأجر والخير وعظم الثواب، ثم لتنازعوا عليه حتى لا يجدوا مخرجا لذلك إلا أن يقترعوا من يتقدم أولا ومن يتأخر. ولكن الناس يقصرون في هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والهداية. وأما النساء فهن مأمورات بأن يتأخرن إلى آخر المسجد حتى يبتعدن بذلك عن الرجال. وقد ثبت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين مع الرجال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الرجال يصلون في مقدمة المسجد والنساء في آخر المسجد. فإذا كانت صلاة الفجر تأخر، صلاة الفجر وغيره، يتأخر الرجال عن الخروج حتى يخرج النساء من المسجد، حتى يخرج النساء من المسجد، حتى لا يؤدي خروجهم جميعا في وقت واحد إلى اختلاط الرجال بالنساء. نعم. وهذا يدل على مشروعية صلاة المرأة في المسجد. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن هذا كله مشروط بمراعاة الأمور الشرعية المطلوبة من التستر والتصون والبعد عن الفتنة وعما يثير الرجال، وأيضا لا بد أن تدرأ فيه المفاسد، أن تدرأ فيه المفاسد. فكثير من النساء في وقت الازدحام يصلين بين صفوف الرجال، وهي وإن رغبت في تحصيل أجر إلا أنها قد فعلت إثما عظيما. والله سبحانه وتعالى غني عن هذا وغني عن عبادة الخلق كلهم، لكن هذا العمل ليس بمشروع وليس فيه أجر، بل فيه وزر عظيم أن تصلي المرأة وسط الرجال. فخير وأولى للمرأة ولوليها إذا خاف اختلاطها بالرجال ألا يدعها تصلي في هذا المكان، خشية من اختلاطها بالرجال ووقوعها في الإثم، وأيضا إثارة الفتنة من الرجال. مسألة: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، ولأنه إذا أدرك جزءا من الصلاة فدخل مع الإمام لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها، وهو كونه مأموما فيدرك فضل الجماعة. مسألة: عندما نقول الجماعة، صلاة الجماعة، نعني أن هناك إماما وهناك مأمومين، فالإمام هو المقتدى به ومن عداه هم المأمومون. فالإنسان إذا دخل بنية الاقتداء مع الإمام أصبح داخلا في الجماعة، أصبح داخلا

ما دام ذهنه موجودا فإنه لا تسقط عن الصلاة. وقد قلنا فيما مضى أيضا إنها لا تسقط حتى في شدة الحرب وشدة الخوف والوجل، فإنها تبقى مفروضة على المسلمين المحاربين إن استطاعوا جماعة فحسن، كما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وإن لم يتمكنوا من الاجتماع وأداء الصلاة جماعة صلى كل على حسب حاله، صلى كل على حسب حاله. وهذا مما يؤكد لنا أن الصلاة فرض لازم لكل إنسان مسلم لا تسقط بحاله، ولكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك خفف عن أصحاب الأعذار، لأنه كما يقول تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسألة: فإن شق عليه يعني الصلاة على جنب يعني الصلاة على جنبه صلى على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة لأن ذلك أسهل عليه. المقصود بحسب حاله، لا يعني أن يكون مستلقيا ويقوم يركع ويسجد، لكن بحسب حاله يومئ إيماء بحسب حاله، الشيء الذي يستطيع فعله يفعله. مسألة: فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما لأنه عاجز عنهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه اعتبارا بأصلهما. مسألة: وعليه